لكن معظمهم اسود مع الاسف اسود اللي غير مدربين واللي ما عندهم انضباطيه وكبر العمل الفدائي و يعني خطول زاد العدد والاسف مش عارف نحن كنا متوجهين للقتال في الأردن يشكل خطر عليه. هذا الموضوع موضوع وليس وليس وليس وليس دكتور حبش أول من أمر عمر اللي هو أخو عمر blatantly with that. Ready. عندي داعم عرفات بيطلب في نجاح. التاريخ ضربت علينا المعافي كنا غاشين قمر جميل. We create a new people. Instead of being the refugees, we agreed to be fighters. This is very important. We were refugees, homeless. We became now fighters, freedom fighters. And next stage, we'll see. كانوا ينصحونه جميل. كان في خطر كلفت انا